أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فصل فيما يكره في الصلاة. قال رحمه الله: يكره للمصلي اختصاره على الفاتحة وتكرارها والتفاته بلا حاجة وتغميض عينيه وحمل مشغل له وافتراش ذراعيه ساجدا والعبث والتخصر والتمطي وفتح فمه ووضعه فيه شيئا واستقبال صورة ووجه آدمي ومتحدث ونائم ونار وما يلهيه ومس الحصى وتسوية التراب بلا عذر وترويح بمروحة وفرقعة أصابعه وتشبيكها ومس لحيته وكف ثوبه ومتى كثر ذلك عرفا بطلت. قال رحمه الله: وأن يخفض جبهته بما يسجد عليه وأن يمسح فيها أثر سجوده وأن يستند بلا حاجة، فإن استند بحيث يقع لو أزيل ما استند إليه بطلت. وحمده إذا عطس أو وجد ما يسره واسترجاعه إذا وجد ما يغمه. رحمه الله تعالى: فصل فيما يكره في الصلاة. بدأ الشيخ بذكر بعض الأفعال التي تكره في الصلاة، أي أن تركها يؤجر عليه المرء، وإذا فعلها نقص أجره في صلاته. قال: يكره للمصلي اختصاره على الفاتحة. وسبق معنا أن من السنة أن يقرأ سورة بعد الفاتحة، فدل على أن هذه السنة سنة مؤكدة، وتركها مما يكره. وعندنا قاعدة في التفريق بين السنة والسنة المؤكدة، أننا نقول إن السنة المؤكدة هي التي يستحب المداومة عليها وعدم تركها. الأمر الثاني أن السنن تركها إما أن يكون مكروها، وإما أن يكون تركها خلاف الأولى. فإذا كانت السنة مؤكدة فمعنى ذلك أن تركها مكروه، وإذا كانت السنة غير مؤكدة فإن تركها خلاف الأولى. ولذلك كل ما قال العلماء إن هذه السنة مؤكدة فمعنى ذلك أن تركها مكروه فعله. إذن قول المصنف واقتصاره على الفاتحة يفيدنا أن قراءة سورة بعد الفاتحة سنة مؤكدة لملازمة النبي صلى الله عليه وسلم لها وعدم تركه لها. قال: وتكرارها، أي ويكره تكرار الفاتحة من غير حاجة. تكرار الفاتحة من غير حاجة غير مشروع، لأن عندنا قاعدة دائما تتكرر أن كل يعني تكرارها مقصود في المحل الواحد أي في الركعة الواحدة، أن كل أمر واجب لا يشرع تكراره، كل أمر واجب لا يشرع تكراره، لأن تكرار الشيء وإعادته من غير موجب منهي عنه. وإذا قال أهل العلم إن المرأة إذا أعاد العبادة الواجبة من غير سبب كبطلان أو شك ونحو ذلك فإنه يكون إلى الإثم أقرب منه إلى الأجر. وهذا الذي جعل بعض أهل العلم يقولون إن المرأة إذا وقع في وسواس فأصبح يكرر بعض العبادات فإن هذا الفعل الذي يفعله يأثم عليه بهذا الفعل، بل قد يكون قريبا للإثم، لا نجزم بإثمه، وإنما نقول قد يأثم بفعله هذا، لأنه لا يشرع تكرار عبادة إلا أن يجد الدليل عليه. إذن فتكرار الفاتحة غير مشروع لأنها واجبة، إلا في من لا يحسن إلا الفاتحة وكان في موضع قيام طويل، مثل قام الإمام في صلاته الركعة الثالثة أو الرابعة أو الأولى من الظهر والعصر ولا يحفظ إلا الفاتحة فيكرر الفاتحة لأن هذا المحل محل قراءة للقرآن، فيكرر الفاتحة ولا يقتصر على واحدة. قال: والتفاته بلا حاجة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الالتفات في الصلاة فقال: هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة أحدكم، والاختلاس هو النقص، فدل على أن الالتفات في الصلاة ليس مبطلا لها وإنما هو منقص لأجرها. وقوله بلا حاجة يدلنا على أنه إذا وجدت الحاجة ارتفعت الكراهة، وهذه قاعدة نعرفها جميعا أن كل مكروه إذا وجدت الحاجة إليه ارتفعت كراهته ولا ينقص أجر من فعل هذا المكروه به. قال: وتغميض عينيه. قال: وتغميض عينيه، أي ويكره تغميض العينين في الصلاة، لما جاء في الموطأ أن سالما ابن عبد الله رضي الله عنه وجاء أيضا عن أبيه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنهم كرهوا تغميض العينين في الصلاة، ولأن تغميض العينين في الصلاة قد يؤدي إلى النوم فيها، وذلك مكروه من باب تحريم الوسائل لا من باب تحريم المقاصد. قال: وحمل مشغل له، أي كل شيء يشغله من مال فيحمل مال يخشى عليه السرقة أو طفل أو دابة ونحو ذلك، لأن هذه تذهب الخشوع، والمرء مأمور بتحصيل الخشوع وتحصيل أسبابه، إذا أتيتم الصلاة فأتوا عليكم السكينة. قال وافتراش ذراعيه ساجدا، أي أن السنة للمصلي أن لا يفترش ذراعيه، لما ثبت عند أهل السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن افتراش كافتراش الكلب، وافتراش الكلب يكون بافتراش الذراعين، ومعلوم أن الكلب إذا جلس فرش ذراعه فجعل ذراعه على الأرض. قال والعبث، والمراد بالعبث كثرة الحركة، وحذيفة رضي الله عنه رأى رجلا يكثر الحركة في صلاته، وروي ذلك عن عمر فقال لو خشع قلب هذا لسكنت جوارحه. قال والتخصر، أي في الصلاة، بأن يجعل يده على خاصرته، إما يدا واحدة أو اليدين معا فيجعلهما على خاصرته بهذه الهيئة، وهذا الفعل منهي عنه، وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح أنه نهى أن يتخصر المرء في صلاته، نهى أن يتخصر في صلاته. قال والتمطي، المراد بالتمطي أمران، إما المشي للصلاة بالتمطي أو التمطي في الصلاة. فإن كان المراد بالمشي للصلاة فعندنا مشيتان كلاهما تسمى بالتمطي، فالمشية الأولى مشية التمطي وهي مشية الكسلان، فإن المرء إذا ذهب للصلاة فلا يمشي مسرعا ولا يمشي مشي كسلان، وإنما يمشي وسطا بين ذلك. وعندنا مشية أخرى تسمى بالمطيطة، ويصح أن يشتق منها التمطي، ولذلك ذكر صاحب الآداب له بيت في منظومة الآداب اللي هو ابن عبد القوي ولا تمشي المطيطة فإنها مشية ذوي الكبر. ومشية المطيطة هي المشي الذي يمشي المرء وهو كهيئة المتكبر مادا يديه، يعني حتى لو مشى ربما ضرب أحدا في يديها تسمى المطيطة. إذن التمطي يشمل في المشي للصلاة ويشمل في الصلاة، والمشي للصلاة يشمل صورتين، الصورة الأولى التمطي بمعنى الكسل، والثانية التمطي من المطيطة التي ورد فيها حديث، روي فيها حديث عند أبي داود النهي عن المطيطة، مشي المطيطة وهي مشية المتكبرين. المعنى الثاني للتمطي في الصلاة، فإذا هويت لركوع أو لسجود أو قمت فلا تقم قيام الكسلان، وإنما قم قيام القوي. ولذلك جاء في رواية عند الخطاب في غريب الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن القيام كقيام العاجز، وفي بعض الألفاظ كقيام العاجن. والعاجز قيل في تفسيره هو الذي يجعل يديه على الأرض فيقوم معتمدا على يديه، فيكون هيئته كهيئة العاجز. وهذا هو دليل لأصحابنا في مسألة أنه يستحب، أو من أدلة في الاستحباب عند القيام أن يقدم رفع يديه قبل ركبتيه. نعم. قال وفتح فمه ووضع شيء فيه، لأن فتح الفم هيئة غير مناسبة إذا قابل الشخص فيه أي شخص، وإنما إغلاق الفم هو المناسب، وأنت إنما تقابل الجبار جل وعلا. وقد قال عبد الله بن مبارك رحمه الله تعالى المرء إذا رفع يديه بالتكبير فإنما يرفع بيديه الحجاب بينه وبين الله جل وعلا، فأنت تقابل الجبار سبحانه وتدعوه. فالأنسب للمسلم أن يكون على أجمل هيئة وأكمل صفة في بدنه وثوبه وفي لحظه ونظره كذلك، وكذلك يكون في فمه، فلا يجعل فمه مفتوحا إلا في قراءة وذكر الله جل وعلا. ولأنه إذا فتح فمه قد يدخل فيه هواء أو تراب أو يدخل فيه بعض الدواب والهوام فتؤذي فتفسد عليه صلاته وخشوعه. قال ووضعه فيه شيئا، أي من غير ابتلاع، فلو ابتلع شيئا فإنه يكون أكلا، والأكل مبطل، وسيأتي والتفريق بين القليل واليسير في النافلة. ووضعه في شيء كأن يجعل في فمه مثلا علكا، أو يجعل في فمه نوعا من البلاستيك بعض الناس، أو عودا ونحو ذلك، هذا مكروه لأنه سيشغله في صلاته إذ يوجد شيء في فيه. قال واستقبال صورة ووجه آدمي، قوله واستقبال صورة تشمل كل صورة تشغل المرء في صلاته، فكل صورة تشغل المرء في صلاته فإنه يكره. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما أتي بنمرقة، يعني ثوب فيه خطوط، أشغله في صلاته تركه بعد ذلك. فكل ما كان أمامك يشغل عن الصلاة وعن الخشوع فيها فالأولى تركه. ولذلك الأنسب أن لا يصلي المرء في أمامه زخارف إذا كانت الزخارف لم يعتد عليها، الذي اعتاد على الشيء ربما ينظر له دائما ذهب يعني أو سيذهب يعني التفاته إليه ونظره إليه، هذا واحد. بعض أهل العلم يقول صورة أي صورة حيوان وهو كذلك، ولذلك قال وصورة ووجه آدمي، فكل ما كان فيه صورة معظمة فإنه ينهى عنه، فيكون هنا النهي من باب التعظيم، فيكون هنا النهي من باب التعظيم. إذا النهي الأول عن الصورة لأجل الإشغال في الصلاة، والثانية لأجل التعظيم لكي لا يكون مشابها لمن يصلي لوثن، فهو من باب الكراهة. فمن صلى وأمامه صورة آدمي أو صورة حيوان أمامه فإنه يكون من باب الكراهة إلى التحريم، إلا أن يكون باب التعظيم هنا يكون حراما. طيب، قول المصنف واستقبال صورة آدمي، أخذوا منهم أهل العلم أن الصورة إذا لم تكن في الوجه وإنما كانت في غير استقبال عن يمين أو عن شمال أو على الأرض في غير المصلى، فإن حينئذ لا تكون هناك كراهة، وإنما المقصود أن يستقبلها. قال واستقبال وجه آدمي، هنا عبر بالوجه وبالآدمي. فأما تعبيره بالوجه فلكي إذا صلى المصلي وقد استدبره آدمي فلا كراهة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم صلى وأمامه عائشة رضي الله عنها معترضة، فدل ذلك على أنه لا كراهة في ذلك، ويجوز للمرء أن يصلي وقد استدبره شخص كالمصلي الذي أمامه. الآن في الحرم نحن نصلي وأمامك شخص يستدبرك، فهنا لا كراهة، وإنما الكراهة أن تستقبل وجهه، لأن في استقبالك لوجهه ستنظر لوجهه وتعابير وجهه، فقد يشغلك ذلك عن الخشوع في الصلاة، وتنشغل بما ينظر إليه وما يقوله وما يفعله من تصرفات. وأما الاستدبار إذا استدبرك فإنه لا يكون فيه ذلك الأمر. الأمر الثاني في قوله وجه آدمي يدل على أن غير الآدمي لا كراهة فيه، وقد جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل دابة أمامه فصلى إليها، مثل ما جاء في الصحيح، أيضا يشهد له ما جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى قال ولو مثل مؤخرة الرحل، فدل على أن مؤخرة الرحل يجوز الصلاة إليها، وإن كان من باب التشبيه، ومعلوم أن المشبه أضعف من المشبه به. قال ومتحدث ونائم، لأن الصلاة إلى المتحدث والنائم تشغل، فالمتحدث يشغلك بحديثه، والنائم يشغلك بشكله وما يحدث منه حال نومه. وقد روينا بحديث لا يصح إسناده أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة إلى النائم والمتحدث. قال ونار، أي ويكره الصلاة وفي قبلة المصلي نار. والسبب في المنع من استقبال النار سببان، السبب الأول لكي لا يكون فيه مشابهة للمجوس، فإن المجوس يصلون إلى النار، والسبب الثاني أن النار إذا استقبلها المرء في صلاته انشغل بها، وهذا معلوم، فكل من نظر إلى النار انشغل بلهبها ووهجها وما تأكله من الحطام فيها، ولذلك فإنها تجعل المرء يسرح كثيرا، وكلما كان المرء شاعرا واستقبل نارا وكان وحده فاضت قريحته بالشعر بعد ذلك، فالنار تجعل الشخص يذهب بفكره كثيرا، ولذلك كره استقبالها. وبناء على ذلك فما كان يصدر حرارة ولا نار فيه مثل هذه الدفايات بشتى أنواعها، هل تدخل في الكراهة أم لا؟ هنا ننظر، هنا لا يوجد نص صريح فيها من كلام الفقهاء ولا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما ننظر للمعنى والعلة. فإن نظرنا للمعنى الثاني فلا شك أنه ليس فيها ما يشغل، فليس فيها ذاك اللهب، وإنما هي أدوات كهربائية ونحوها تصدر حرارة بلا لهب، فيكون الكراهة خاصة باللهب. الأمر الثاني إذا نظرنا للمعنى العلة الثانية وهي مشابهة المجوس الذين يعبدون النار، فالظاهر أن المجوس إنما يعبدون النار للحرارة، فتكون كذلك ليست داخلة في الكراهة، فتكون ليست داخلة في الكراهة كذلك، فالكراهة خاصة بما له لهب نظرا للمعنى. قال وما يلهيه، من الأشياء التي تلهي المرآة، فلا يصلي المرء إلى مرآة لأنه سينظر لنفسه قائما وقاعدا وساجدا، ولا ينظر المرء أيضا كذلك إلى تلفاز، فلو صلى وأمامه تلفاز فإنه سينشغل به بما يخرج فيه من صور وما يعرض فيه من هيئات ونحو ذلك، فكل ما كان يلهي فلا يصلي إليه، أو أمامه أطفال يلعبون ونحو ذلك. قال ومس الحصى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن مس الحصى في الصلاة إلا مرة، وقال بلا عذر، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح في الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال إذا قام أحدكم في صلاته فلا يمسح الحصى، فنهى عن مسح الحصى، وعلل ذلك قال لأن الرحمة تواجهه فتكون في وجهه في قيامه وتكون في وجهه عند سجوده، فلربما كانت الرحمة في الأرض هنا فعندما يمسح قد يكون سببا لفوات الرحمة، ربما هذا تعليل النبي صلى الله عليه وسلم. ومما يعلل أو يدل على ذلك من المعاني أن في مسح الحصى فيه نوع تكبر، فيه نوع تكبر من أن المرء يسجد على تراب أو على حصى قد يؤذي جبهته، فالأنسب أن يصلي على هيئته إلا أن يكون هناك عذر كأن يكون الحصى يؤذي جبهته فيبعده فيمسح مرة واحدة. قال وفرقعة أصابعه، فرقعة الأصابع مكروهة في الصلاة إذا قصدها، وقد روي في ذلك حديث عند الناجع عن علي رضي الله عنه أنه نهي عن فرقعة الأصابع، وتشبيكها في الصلاة مكروه. والتشبيك للأصابع في الصلاة على 4 درجات، أشدها كراهة في أثناء الصلاة، ثم يليه في الكراهة من كان في المسجد منتظرا الصلاة، ثم يليه في الكراهة وهو مكروه أيضا من خرج من بيته متجها إلى الصلاة لأنه في صلاة فلا يشبك أصابعه، هذه الدرجة الثالثة. الدرجة الرابعة إذا خرج من الصلاة وهو في المسجد، يعني في المسجد هل يشبك أصابعه أم لا، فيه روايتان، والأصح من الروايتين كما ذكر ابن حمدان في الرعاية ورجحه غيره كصاحب الإقناع وغيره أن بعد السلام يجوز التشبيك، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح أنه عليه الصلاة والسلام سلم على هيئة الغضبان وشبك بين أصابعه، ربما كان شيء يشغل ذهن النبي صلى الله عليه وسلم فكان على هيئة الغضبان ثم لما سلم شبك. قال ابن حمدان فكل موضع فعله النبي صلى الله عليه وسلم فلا كراهة فيه، إذن يصبح عندنا 3 مكروهة وموضع ممنوع، وإن كان بعض المتأخرين قال 4 كلها مكروهة، لكن الصحيح أنها 3، نص ابن حمدان ومال له موسى في الإقناع. قال ومس لحيته، كثرة مس اللحية في الصلاة لأنها من العبث كما مر معنا من حديث حذيفة. قال وكف ثوبه، انظر معي، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الكف والكفت، الكف للكم والكفت للثوب، هذا هو أقرب المعاني في هذا الشيء، فالنبي صلى الله عليه وسلم فرق بين الكف والكفت، هذا واحد. والنهي عندنا قد يكون للابتداء وقد يكون للاستدامة، بعض العلم يقول إن الكف هو الكفت، لكن هو نقول إن الكف غير الكفت. طيب نبدأ بالأول، فأما الكف فإنه يكون فأما الكفت فإنه يكون للكم، الكفت يكون للكم بأن يرفع كمه هكذا، يرفع كمه بهذه الهيئة، ففعله في أثناء الصلاة حركة لا حاجة لها، وهذا وكفت الثوب بهذه الصورة غير مناسب، ليست من الجمال، ولذلك كره فعله في أثناء الصلاة، هذا من باب الابتداء. أما من باب الاستدامة فإنهم يقولون لو كف المرء ثوبه قبل الصلاة فإنه مكروه كذلك فعله قبل الصلاة، فالسنة أن يجعل ثوبه غير مكفوت، فإن هذا أجمل الهيئة، ودائما المكفوت يكون وقت العمل ووقت الصنعة ووقت الوضوء ووقت الإتيان بالماء، فالسنة قبل دخولك في الصلاة أن تلغي كفت ثوبك فتعدل كمك بهذه الهيئة، هذه السنة. إذن النهي يشمل الابتداء ويشمل الاستدامة، لكنه في الابتداء أشد لأن فيه حركة وفيه هيئة، وأما الاستدامة فإن الاستدامة لا حركة فيها، مطفوفة ابتداء. طيب طبعا هذا الكلام كله فيما لو كان الكم لا يكفت، بعض الكمم مكفوتة أصلا، بعض القمص الناس أصلا هو مكفوت يلبسه الناس مكفوتا، هذا مختلف. أما الكف فهو جمع الثوب لأن يجمع المرء ثوبه، بعض الناس إذا أراد السجود جمع ثوبه كله ثم سجد، فنقول هذا مكروه لأنه حركة غير محتاج إليها، والأمر الثاني أن فيه نوع كبر، بل استد بثوبك، ولذلك جاء استد بثوبك، خل ثوبك يسجد على الأرض إلا في حالة واحدة عند الحاجة، وما هي الحاجة؟ من كان يلبس ثوبا واسعا كحال هذه العباءة فإن العباءة إذا سجدت من غير كفة لها ربما سقطت بها، فأنت تحتاج، لأنها مفتوحة من الأمام وهي واسعة، فتحتاج إلى كفها يسيرا عند السجود. ولذلك قالوا وكف، طبعا لم يذكره المصنف هنا لكن ذكره غيره مثل الزاد وغيره، قال وكف الثوب لغير حاجة، لأن العباءة البشت وغير هذا حاجة، لو لم تكفته لوقعت وسقط تحت قدمك. وعندنا قاعدة، كل مكروه عند الحاجة ترتفع كراهته. قال ومتى كثر ذلك عرفا بطلت، أي كثرت الحركة، لأن الحركة والتروح بالمروحة، نقولنا نسينا نتكلم عن التروح بالمروحة، التروح بالمروحة ما هو؟ هو التروح بهذه، هو يكره. وأما التروح في الصلاة فإنه سنة، وهو ماذا؟ تروح القدمين سنة عنده، تروح القدمين السنة، والتروح بالمروحة مكروه، يعني احتر الشخص ففعل هكذا، هذا تروح بمروحة. أما التروح بالقدم فذكروا أنه سنة عند الحاجة طبعا، وبعض من يقول سنة مطلقة، وهو أن تعتمد على إحدى القدمين دون الأخرى، واضح ذكرناها في الدرس الماضي. نعم. قال وأن يخص جبهته بما يسجد عليه، تكلمنا عنها قبل قليل. قال وأن يمسح فيها أثر سجوده، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن المرأة يمسح جبهته بعد فراغه من صلاته، لأن هذا من أثر العبادة، والله يحب أثر العبادة على المسلم. أليس المرء إذا اعتمر حلق رأسه هذا أثر عبادة يحبه الله عز وجل؟ وكذلك أثر الصلاة، أن يكون على جبهتك وأنفك تراب أو حصن يسير فتركه، إلا أن تخشى أن يقول الناس شيئا يتعلق بالرياء فتمسحه من هذا الباب، وإلا فتركه، إلا أن يطول المدة يعني بعد السجود بعد السلام بفترة، فهنا يمسح بلا كراهة. الكراهة أن تمسحه بعد الصلاة مباشرة، أي بعد السلام مباشرة أو في أثناء الصلاة، فإنه كراهة. وأما إذا طال الفصل بأربع دقائق أو أكثر فإنه مباح. قال وأن يستند بلا حاجة. انظر معي، عندنا في الصلاة استناد وعندنا اعتماد، عندنا استناد وعندنا اعتماد. الاعتماد يكون على العصا، والاستناد يكون على الجدار. والمرء في صلاته يجب عليه أن يقوم فيها، أي في الفريضة، وقلنا إن هذا ركن فيها، القيام مع القدرة، وقوموا لله قانتين، فأوجب الله عز وجل القيام في الصلاة. ويجوز أن المرء إذا قام في صلاته أن يقوم معتمدا على عصا ولو من غير حاجة، يجوز المرء أن يأخذ معه عصا في صلاته ولو من غير حاجة. ويجوز أن يستند، ويجوز أن يستند، ولكنه إذا استند يكره له كما ذكر المصنف. الاستناد وأن تصلي تجعل ظهرك مستند إلى السارية التي خلفك مكروه، لأنه قد يسبب النعاس، بخلاف الاعتماد، الاعتماد أهون، قد يسبب النعاس. والأمر الثاني أنه يخالف الهيئة. ولكن يقولون إذا كان استناده بحيث يقع لو أزيل ما استند إليه لبطلت صلاته. المرء إذا استند استنادا بحيث أنه إذا رفع قدميه لم يقع فإنه لا يكون غير قائم، يكون غير قائم، فلا نسميه أصلا قائما، فيكون ترك ركنا من أركان الصلاة. الصورة الثانية، إذا كان استند استنادا شديدا جدا، ليس استنادا يسيرا وإنما استنادا شديدا جدا بكل جسده، فنقول هذا في الحقيقة ليس قائما على قدميه. ولذلك ذهب المصنف إلى أنه تبطل صلاته إذا كان اعتماده شديدا بحيث لو أزيل ما استند إليه بطل، هذا رأيه. طبعا هم فيها روايتان، طبعا كل هذا فيما لو لم تكن هناك حاجة. قال وحمده إذا عطس، أي ويكره حمده الله جل وعلا إذا عطس، لأنه ذكر في غير محله، أو وجد ما يسره، جاءه خبر يسره، لا يحمد الله عز وجل إذا لم يكن موضع حمد كالسجود. قال واسترجاعه إذا وجد ما يغمه، والمراد بالاسترجاع أن يقول لا أن يقول إنا لله وإنا إليه راجعون، لأن بعض الناس يظن أن لفظة الاسترجاع هي لا حول ولا قوة إلا بالله، هذا غير صحيح. لا حول ولا قوة إلا بالله لفظة استعانة تقال قبل الفعل، وأما الاسترجاع فيقال بعد المصيبة وهي إنا لله وإنا إليه راجعون. فلا حول ولا قوة إلا بالله لفظة استعانة. كان الصحابة إذا استنهضوا حسنا فلم يقدروا عليه استرجعوا ففتحه الله جل وعلا عليهم. ذكر ذلك ابن الدنيا في بعض كتبه. نعم قد يقول بعد المصيبة لا حول ولا قوة إلا بالله من باب اللهم أعني على هذه المصيبة. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله: فصل فيما يبطل الصلاة. قال رحمه الله: يبطلها ما أبطل الطهارة وكشف العورة عمدا، لا إن كشفها نحو ريح فسترها في الحال أولا، وكان المكشوف لا يفحش في النظر، واستدبار القبلة حيث شرط استقبالها، واتصال النجاسة به إن لم يزلها في الحال، والعمل الكبير عادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. شرع الشيخ رحمه الله تعالى في هذا الفصل بذكر ما يبطل الصلاة، والفقهاء رحمهم الله تعالى يتوسعون في استخدام الأحكام الوضعية، وأعني بذلك أنهم أحيانا يسمون فوات الشرط مبطلة، ويسمون وجود المانع مبطلة، ويسمون المفسد مبطلة. ولذلك فإن الاصطلاحات التي اصطلح عليها الأصوليون في كتبهم قد لا تجد للفقهاء دقة في تطبيق هذه الاصطلاحات، حتى إنهم ربما سموا السبب شرطا والشرط سببا وغير ذلك من المعاني. وأتيت بهذه المقدمة كي نعلم أن بعض مما أورده المصنف رحمه الله تعالى هو في الحقيقة متعلق بفوات الشروط، أي شروط الصلاة التي سيوردها أو التي أوردها المصنف قبله. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: يبطلها ما أبطل الطهارة. هذا فوات شرط الطهارة، فإن الصلاة لا تصح إلا بطهارة. فقد ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. فإذا كان الوضوء شرطا في ابتدائها فإنه شرط في صحة استدامتها. ولذلك فإن المرء إذا أحدث في صلاته بطلت صلاته، فلا تصح صلاته بالكلية. قوله: وكشف العورة عمدا، لأن الله عز وجل أمر بستر العورة كما مر معنا في قوله جل وعلا: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. والمراد بالزينة هنا هو ستر العورة، والمراد بالمسجد أي الصلاة. فأمر الله جل وعلا بستر العورة عند الصلاة. نعم. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: وكشف العورة عمدا. فإذا تعمد المرء كشف العورة فإن كشفه هذا مبطل للصلاة، بخلاف ما إذا انكشفت من غير قصد منه. لذلك قال: لا إن كشفها نحو ريح فسترها في الحال أولى. عندنا قاعدة أن هناك أشياء في الشرع عفي عن يسيرها، وأشياء في الشرع لم يعف عن يسيرها. فعلى سبيل المثال الطهارة، فإن ما كان من باب الطهارة لا يعفى عن يسيره. فقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم في رجل رجل مثل الدرهم لم يصبه الماء، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بغسل رجله أو بإعادة وضوئه لما طال الفصل بينها. إذن فهناك أشياء لا يقبل أو لا يعفى فيها عن اليسير، وهناك أشياء عفي عن اليسير فيها لمعان. من هذه المعاني أن كل ما كان فيه حرج ومشقة في عدم العفو عن يسيره فإنه يعفى عن يسيره. فالشيء إذا كان الشخص يباشره بكثرة ويقع له في أحايين كثيرة فإن الشرع يعفو عن يسيره إذا أمر بكله. ومن هذا الباب ما يتعلق بمسألتنا، فإن كشف العورة مأمور بسترها كلها، ولكن نظرا للمشقة الكبيرة لسترها في كل حال، فقد تأتي ريح فتكشف بعض العورة، أو أن المرأة قد يأتي من يسحب ثوبه فيكشف عورته، أو يسقط رداؤه عن بدنه من غير قصد منه، فالعوارض كثيرة تزيل عنه هذا الشرط وهو ستر العورة، فنظرا لوجود المشقة الكبيرة فقد عفي عن يسير العورة، ولذلك قال لا إن كشفها نحو ريح، أي من غير قصد منه. إذن يعفى عن شرط عن ستر العورة بشرطين: الشرط الأول أن يكون من غير قصد منه، وهذا الذي عبر عنه المصنف بقوله لا إن كشفها نحو ريح. الشرط الثاني أن يكون الكشف يسيرا، والمراد بالكشف اليسير إما قلة الزمان أو قلة الموضع، إما أن يكون الزمان قليلا أو أن يكون الموضع قليلا. فإن كان الزمان قليلا فإننا لا ننظر لمقدار الحجم الذي خرج من العورة، وبناء على ذلك فلو أن شخصا معتمرا يلبس إزارا فسقط إزاره بكليته فظهرت عورته المغلظة فرجع وأقام إزاره، في الحال نقول صحت صلاته، لأن كشف العورة هنا قليل باعتبار الزمان وإن كان كثيرا باعتبار الموضع. ولذلك قال فسترها في الحال فإنه يعفى مطلقا. قال أولى أو لم يسترها في الحال وإنما طال الزمن وكان المكشوف لا يفحش في النظر. إذن إذا كان يسيرا عفي في زمنه، وإن كان مغلظا وكثيرا فإنه إنما يعفى عن الزمن اليسير فيه. إذن عندنا أمران: إما أن يكون قليلا في زمنه فلا ننظر لمقدار ما خرج ولا نوعه مغلظة أو غير مغلظة، وإن كان الزمن كثيرا فنعفو أو فيعفى عن اليسير قليلا فقط. ومثال ذلك بعض الناس يلبس فنيلة وتكون الفنيلة قصيرة ويلبس تحتها بنطالة، فإذا سجد خرج بعض ظهره لا عورته المغلظة، لأن العورة المغلظة قليلها كالكثير، وإنما خرج أسفل ظهره مما يقابل السرة أو خرج ما دون السرة من إزاره، نقول هذا يعفى عن يسيره وإن طال الزمن شيئا ما دام غير عالم به. وأما المغلظة ولو كانت يسيرة أو ما كثر حجمه فإنه لا يعفى عن يسيره إلا إذا كان من غير قصد وقصر زمنه. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: واستدبار القبلة حيث شرط استقبالها. المراد أن القبلة يشترط استقبالها في الفريضة في غير النافلة في السفر، يسقط استقبالها في النافلة في السفر إذا كان راكبا، ويسقط استقبالها للمريض العاجز عن استقبالها، فحيث وجب استقبالها فيحرم استدبارها. وعبر المصنف بالاستدبار لما؟ لأنه مر معنا في شروط الصلاة في استقبال القبلة أنه بإجماع أهل العلم بلا خلاف لا يجب مسامتة عين الكعبة إلا لمن ينظر إليها، كما أنعم الله جل وعلا علينا نحن في هذا البلد المسجد الحرام أننا ننظر لعين الكعبة فيجب استقبال عينها. من عدا أولئك لا يجب عليهم استقبال عينها، إما أن يستقبل المسجد أو يستقبل مكة أو أن يستقبل الجهة. ولذلك روينا في الحديث وإن كان في إسناده مقال إلا أن أهل العلم على العمل به مجمعون، كما قال ابن رجب: ما بين المشرق والمغرب قبلة، أي الجهة، فإذا كنت من أهل المدينة فكل ما يسمى جنوبا فهو قبلة ولو انحرفت يسيرا. ولذلك الذي يبطل الصلاة إنما هو الانحراف الكبير حتى يكون كالمستدبر لها، يصبح لجهة أخرى بدل الجنوب يصبح شرقا أو غربا أو ينتقل إلى الشمال. قال: واتصال النجاسة به إن لم يزلها بالحال. اتصال النجاسة له حالتان: الحالة الأولى أن تكون قبل الصلاة، والحالة الثانية أن تكون في أثناء الصلاة. الحالة الأولى التي أو نبدأ بالثانية لأنها أسهل. إذا كانت النجاسة اتصلت بالمصلي في أثناء صلاته فيجب عليه أن يزيلها في الحال إذا علم بها وصلاته صحيحة، فإن لم يزلها مع قدرته على إزالتها بطلت صلاته، لأن الاستدامة كالابتداء. جاءت نجاسة على نعله يجب عليه خلع نعله، جاءت نجاسة على عمامته يجب عليه خلع عمامته، على ردائه يجب عليه خلع رداء ما لم تظهر عورته. هذا واحد. الحالة الثانية: إذا كانت النجاسة موجودة قبل الصلاة وجدت في أثنائها نسيانا أو جهلا لها، طبعا عالما بها باطلة لا شك بإجماع أهل العلم، لكن علم بها في أثنائها، فنقول إن كانت وجدت قبلها ولم يكن عالما بها قبل افتتاح الصلاة وعلم بها في أثناء الصلاة فأزالها صحت صلاته. انظر هذه مسألة دقيقة أريد أن تركز معي فيها. إذا كانت النجاسة موجودة قبل الصلاة بشرط أن يكون غير عالم بها ولم يعلم بها إلا في أثناء الصلاة فأزالها في الحال صحت صلاته. دليلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى فخلع نعليه، فخلع الصحابة نعالهم، فقيل له بعد صلاته فقال إن جبريل أتاني آنفا فأخبرني أن في نعلي أذى أي نجاسة فنزعها، أي النبي صلى الله عليه وسلم، فدل على أنه كان غير عالم بوجود النجاسة قبل الصلاة. الحالة الثانية أن تكون النجاسة موجودة قبل الصلاة وهو عالم بها لكنه نسيها فلم يتذكر إلا في الصلاة أو بعد الصلاة. وضح الفرق بين هذه والتي قبلها؟ هذه يقول فقهاؤنا صلاته باطلة مطلقا لأنه لا يعفى عن النجاسة بنسيانها، لأن النسيان فيها غير معذور، هو فيه معذور بالجهل ولكن لا يعذر بالنسيان. لما عذر بالجهل؟ لأن الجهل يجعل الموجود معدوما، يجعل الموجود معدوما ولا يجعل المعدوم موجودا، لكنه لم يعذر بالنسيان لأنه مفرط، فالواجب عليه ولو من باب الندب من حين علم بالنجاسة قبل الصلاة أن يزيلها، فقد فرط، فلما فرط فإنه لا يعذر بذلك. وضحت؟ أنا أريدك أن تضبط كلام فقهائنا. هذا هو مشهور مذهب في قضية التفريق بين وجود النجاسة بالحالتين، وهذه ينبني عليها مسائل كثيرة جدا عندهم في الشرطية في من أحدث قبل الصلاة ومن أحدث في أثنائها في الاستخلاف، سيمر معنا في الإمام. طيب، يقول المصنف رحمه الله تعالى: والعمل الكثير عادة من غير جنسها لغير ضرورة. العمل الكثير في الصلاة يبطلها، لكن ما ضابط العمل الكثير الذي يبطلها؟ بعضهم قال ننظر لأقل الجمع وهو 3 حركات، لكن نقول قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم تحرك 3 حركات، فقد صلى على المنبر ثم نزل درجتين وصلى في أصله، وكل درجة ينزلها بخطوتين، فدل على أنها أكثر من 3 حركات. ولكن الضابط في الحركة التي تبطل الصلاة هي الحركة الكثيرة عادة، بحيث أن من ينظر للمصلي يقول إن هذا ليس في صلاة، ولذلك قال والعمل الكثير عادة من غير جنسها، خارج عن جنسها من حركة ومن تحريك لليدين وعبث ونحو ذلك من الأمور، فإنه يكون مبطلا لها لغير ضرورة. قوله لغير ضرورة أي لغير حاجة، والحاجة لا بد أن تكون حاجة قوية، ليست الضرورة بالمعنى الآخر، لأن الضرورة عند الفقهاء لها معنيان طبعا غير الأصوليين. الأصوليون يرون أن الضرورة هي التي يترتب على فواتها فوات أحد المقاصد 5، عندما يرى أنها 5 أو 6 كابن السبكي والطوفي، أو أنها غير محصورة المقاصد. وأما عند الفقهاء فيرون فيقولون إن المراد بالضرورة هي الحاجة لعين الشيء، فإذا احتاج المرء لعين الشيء ولا يقوم غيره مقامه فهذه تسمى ضرورة. وأما الحاجة فهي الحاجة لوصفه فقد يقوم غيره مقامه. الفقهاء يتجوزون فيسمون الحاجة ضرورة إذا كانت قوية، فالمرء إذا احتاج حاجة قوية فيجوز له الحركة كإنقاذ غريق أو فتح باب أو حمل طفل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع بنته أمامة رضي الله عنها، فإن هذه الحركة الكثيرة يكون معفو عنها. قال والاستناد قويا لغير عذر، وهذا مر معنا قبل ذلك قبل الدرس الماضي. قال ورجوعه عالما ذاكرا للتشهد بعد الشروع في القراءة. انتبه معي، ورد في حديث المغيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن المرء إذا ترك التشهد الأول والجلوس له ثم قام للركعة الثالثة واستتم قائما فلا يرجع. أخذ العلماء من ذلك أن المرأة إذا ترك التشهد الأول وقام للركعة الثالثة نسيانا فله 3 حالات. الحالة الأولى إذا تذكر قبل أن يستتم قائما، فإنه حينئذ قالوا يجب عليه الرجوع لأنه لم يشرع في ركن الذي بعده. الحالة الثانية أن يتذكر إذا استتم قائما وقبل أن يشرع في قراءة الفاتحة فيكره له الرجوع، يجوز له الرجوع، لكن الأولى والأفضل والأتم ألا يرجع لعموم حديث المغيرة ذكرته لكم قبل قليل. الحالة الثالثة أن يتذكر بعد شروعه في قراءة الفاتحة من الركعة الثالثة فيحرم عليه الرجوع، وإذا رجع بطلت صلاته لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عنه، ولنفرق بين حالة القراءة وما قبلها. قالوا لأن القراءة ركن مقصود من القيام، القيام ليس مقصودا لذاته، المقصود منه إنما هو القراءة، فمن شرع في قراءة الفاتحة بأن بدأ بالحمد لله رب العالمين، لأن البسملة ليست من الفاتحة في قول عامة أهل العلم، فإذا بدأ بالحمد لله رب العالمين فإنه يحرم عليه الرجوع للتشهد الأول، فإن رجع بطلت صلاته، ولا يعفى في ذلك إلا عن الجاهل فقط، لأن عندنا قاعدة قلتها قبل قليل أن الجهل والنسيان يجعلان الموجود معدوما ولا يجعلان المعدوم موجودا. احفظ هذه القاعدة شيخ عبد الله، هذه تطبيقها أكثر من 100 مسألة. الجهل والنسيان طبعا لها استثناءات مثل استثناء ذكرته قبل قليل لتفريطه، الجهل والنسيان يجعلان ماذا شيخ مسعود؟ يجعلان، لا يجعلان الموجود معدوما ولا يجعلان المعدوم موجودا. طيب هنا لما جهل أنه يحرم الرجوع للتشهد الأول فهذا موجود، فنظرا لأنه جاهل بحرمة ذلك فنقول يعفى عنه كأنه لم يرجع، كأنه لم يرجع، رجوعك هذا لا فائدة منه، ولذلك يجب عليه سجود السهو رجع أو لم يرجع، ولكن إن رجع بعد القراءة بطلت صلاته إلا ناسيا أو جاهلا. طيب قال عالما ذاكرا للتشهد بعد الشروع في القراءة، عرفنا عالما وذاكرا يقابلها الناس والجاهل. قال وتعمد زيادة ركن فعلي، من تعمد زيادة ركن فعلي في صلاته بطلت صلاته، لأن الزيادة كالنقص، ولأن هذه الأفعال في الصلوات زيادة ركعة فيها أو ركن فيها إحداث في الدين ولا يجوز الإحداث في الدين. وقد ثبت في الصحيح من حديث عائشة عن مسلمة أن النبي صلى من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود عليه، فعمله باطل، كل من زاد ركنا، كل من زاد ركنا في صلاته أو ركعة فقد بطلت صلاته. قال ركن فعلي، يفهم من ذلك أن الركن القولي يتسامح فيه، والركن القولي هو الفاتحة، فإن المرأة إذا كرر قراءة الفاتحة لم تبطل صلاته، وإنما يكره له ذلك، ولا تبطل صلاته بتكرار الفاتحة، ولأنها ذكر، والأصل في الصلاة الذكر من الفاتحة والتكبير، فهو ذكر في الصلاة، فلو أن المرأة كرر التكبير في صلاته أو الفاتحة فهو ذكر، هو محل مشروع في الجملة، لكن يكره تكرار الفاتحة. قال وتعمد تقديم بعض الأركان على بعض، من قدم ركنا على ركن فقدم السجود على الركوع بطلت صلاته، لأن الأصل فيها التوقيف، صلوا كما رأيتموني أصلي، فلا يجوز الزيادة ولا يجوز التبديل ولا التقديم. قال وتعمد السلام قبل إتمامها، فمن سلم قبل إتمام الصلاة ويكون إتمامها بآخر ركن فيها وآخر أركانها هو الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فمن سلم قبل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بطلت صلاته. طيب من نوى الخروج، نقول هذا قطع، هذا غير السلام، قطع أمر آخر، وإنما يقصد هو أن يقول السلام عليكم بقصد أن هذا هو سلام الصلاة الذي تكلمنا عنه قبل في الدرس الماضي. قال وتعمد إحالة المعنى في القراءة، القراءة يجب فيها أن المرأة لا يلحن، واللحن عند الفقهاء نوعان، ك كما أنه عند علماء التجويد والإقراء نوعان، كلاهما يسميه لحن خفي وجلي، ولكن دلالته عند الفقهاء يختلف عن دلالتهم عند علماء التجويد والإقراء. فعند الفقهاء أن اللحن الجلي يبطل الصلاة، وهو اللحن الذي يحيل معنى المعنى الذي يحيل المعنى، فكل لحن يحيل المعنى أبطل الصلاة. فلو قال بدل إياك كسر الكاف نقول بطلت صلاته إن كان عالما، وأما إن كان لحنا بتغيير نطق حرف أو بتغيير حركة لكنه لا يحيل المعنى لم تبطل صلاته. فلو قال على سبيل المثال الحمد لله، بدل من أن يقول الحمد لله قال الحمد لله، نقول هذا لا يبطل الصلاة، لأنه في اصطلاح الفقهاء يسمى لحنا خفيا، عند علماء الإقراء يسمى لحن جلي، فكل لحن في الإعراب عندهم لحن جلي، واللحن الخفي عندهم ما لا يعرفه إلا علماء الأداء، علماء الإقراء والأداء. وقد ذكر ابن الجزري في النشر أربعة أقوال في معنى اللحن الخفي والجلي عند علماء الإقراء، لكن أشهره كما رجح أن اللحن الخفي عند علماء التجويد والإقراء هو ما لا يعلمه إلا أهل الاختصاص، بينما الفقهاء يقول لا، الجلي هو ما أحال المعنى وما لم يحله فإنه خفي. يقول إن تعمد إحالة المعنى في القراءة بطلت صلاته. إذن عندنا ثلاثة قيود، انتبه معي. أولا إحالة المعنى وهو تغير المعنى، بدل أن يقول مثلا إياك قال بكسر الكاف فيكون خطابا لا يصح، أو مثلا الأمر جعله نهيا، جعل الأمر نهيا، أو العكس لا يصح صلاته. الأمر الثاني أن يكون في القراءة، وقصدهم بالقراءة هنا الفاتحة، ويشمل على التحقيق أيضا قراءة غير الفاتحة، لأن بعض المتأخرين يقول هذا خاص بالفاتحة، نقول لا، الفاتحة وغيرها، لأنه تعمد إحالة المعنى فيشمل الفاتحة وغيرها، هذا هو تحقيق المذهب. فكل إحالة تعمد لإحالة المعنى في الفاتحة أو غيرها يبطل الصلاة. القيد الثالث أن يكون عمدا، لأن بعض الناس لا يستقيم لسانه في القراءة، فلو لحن لحنا يحيل المعنى نقول عفي عنه، وقد قال الله جل وعلا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله جل وعلا قد فعل. يقول الشيخ وبوجود سترة بعيدة وهو عريان، من مبطلات الصلاة وجود السترة، والسترة المراد بها السترة التي يستر بها عورته، وقوله بعيدة أي يمكنه الوصول إليها، لأن لو كانت بعيدة لا يمكنه الوصول إليها لا تبطل صلاته، لأن المرء إذا لم يجد سترة وجب عليه أن يبحث عنها، فإن لم يجد مطلقا صلى عريانا. ونحن قلنا لما قلنا ولا يجوز تأخير الصلاة إلا لمنشغل، إلا لمشتغل بشرطها، المشتغل بشرطها أمران، الأمر الأول الذي يحدث قريبا يغلب على ظنه أنه سيجده قريبا، والأمر الثاني السترة، فإن السترة وإن كانت بعيدة يغلب على ظنه أنها ستأتي فينتظر حتى تأتي فإنه ينتظرها، فإن غلب على ظنه أنه لن تأتي وصلى وهو يصلي حضرت بطلت صلاته، بطلت صلاته بحضورها. إذن بقوله وبوجود سترة بعيدة كان يغلب على ظنه أنها غير موجودة، بعيدة جدا، فحضرت حال صلاته فنقول بطلت صلاته حينئذ. صلى الله عليه وسلم قال رحمه الله وبفسخ النية وبالتردد في الفسخ وبالعزم عليه وبشكه هل نوى فعمل مع الشك عملا، وبالدعاء بملاذ الدنيا بملاذ الدنيا، وبالإتيان بكاف الخطاب لغير الله ورسوله أحمد، وبالقهقهة. يقول الشيخ ومما يبطل الصلاة أن ينوي فسخ النية، هذا قلنا قبل قليل غير السلام وهو معنى زائد على السلام، قد ينوي فسخ الصلاة من غير سلام، والمراد بفسخ الصلاة هو قطع النية، لسمي الفقهاء بالقطع. وهنا مسألة أريد أن أبينها، بعض الإخوان يبتليه الله جل وعلا بالوسواس، فيأتيه الشيطان 100 مرة في صلاته ويقول له قد قطعت صلاتك فأعد صلاتك، قد قطعت صلاتك فأعد صلاتك، فتجد صاحبنا هذا يقطع صلاته مئات المرات في الصلاة الواحدة، وليس هذا من دين الله عز وجل في شيء البتة. الأصل أن كل من نوى الصلاة فإن نيته قائمة، واستصحاب النية مجزئ فيها وإن لم يذكرها، وتكلمنا عن هذا قبل. المراد بقطع النية في الصلاة هو أن المرأة يجزم جزما تاما أنه خارج الصلاة. وقد استحب العلماء نية قطع الصلاة لمن كان في جماعة وتذكر في أثنائها أنه محدث، فحينئذ يجب عليه أن يقطع الصلاة بفعله وبنيته. فإن استحى بفعله أن يخرج فيجب عليه بنيته أن يقطع الصلاة ويستمر في الصلاة معهم حياء ركوعا وسجودا من غير نية الصلاة، لكي لا يكون من باب التهاون بالصلاة. هذا معنى نية قطع الصلاة. أما صاحبنا هذا الذي يكثر وسواسه وشكه في صلاته، فنقول إن هذا الشك الذي ورد عليك ليس شكا ناهيك أن يكون قطعا للصلاة. وقد ذكر أهل العلم ومنهم الشيخ تقي الدين وتبعه عليه منصور في الكشاف وغيره أن المرأة إذا كثر شكه وكثر تردده فإن تردده وشكه لا عبرة به. فنقول لهذا الشخص الذي يظن أنه قد انقطعت صلاته، نقول صلاتك لا يقطعها شيء، لا يقطعها شيء من نيتك القطع، لأن نيتك هذه ليست نية حقيقية، وإنما هي وسواس في النية فتظن أنها قطعا للصلاة. أنا قلت هذا لماذا؟ لأن بعض الناس قد يسمع في دروس العلم أن نية قطع الصلاة مبطلة، ثم إذا صلى العشاء بعد قليل قطعها 100 مرة، فيكون هذا العلم وبالا عليه. هو ليس علما في الحقيقة، هو أخذ طرف العلم ولم يعلم العلم كله. وليعلم المرء إذا كان مصابا بوسواس أن هذا الوسواس ليس من دين الله جل وعلا في شيء. وقد ذكر أهل العلم أنه يجوز الإفتاء بالقول الضعيف للضرورة العامة والخاصة، ومن الضرورة الخاصة أن يكون المرء مصابا بوسواس، فإذا كان مصابا بوسواس فإنه يفتى بالقول الضعيف وهو عدم البناء على اليقين، وإنما أن يبني على غلبة الظن أو الظن فقط فيبني على الأكثر، وسيأتي بعد قليل مثالها. قال وبالتردد في الفسخ، لأن عندنا قاعدة في التردد أن المتردد كمن لا نية له، المتردد كمن لا نية له. طيب الأصل وجود النية أم عدمها؟ قالوا الأصل عدم النية، إذن الأصل عدم، فالتردد يرجعه للعدم، فكمن لا نية له. وهذه مسائل نادر وقوعها وهو التردد في النية. قال وبالعزم عليه، أي بالعزم على الفسخ، لأن هذه النية الصغرى، والنية الصغرى في الصلاة مؤثرة على الإبطال. قال وبشكه، هل نوى فعمل مع شكه عملا. لو أن المرأة شك هل دخل في الصلاة أم لا، ثم مع شكه ركع، نقول ركوعك وقع في وقت الشك وهو عدم التيقن، والأصل أنه إذا وجد الشك أن تبني على اليقين، فحينئذ يعتبر ما بني في وقت الشك غير صحيح لوجود التردد فيه. قال وبالدعاء بملاذ للدنيا، هذه مسألة أريد أن أقف عندها قليلا. الأصل في الصلاة أنها لذكر الله جل وعلا، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا، فأما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء فقمن أن يستجاب لكم. هذا الحديث حيث بقتادة يدلنا على أن الأصل في أفعال الصلاة وأقوالها التوقيف، ففي القيام القراءة، وفي الركوع التسبيح والتعظيم والتنزيه لله جل وعلا، وفي الرفع منه التسميع والتحميد ونحو ذلك. وبناء على ذلك فقالوا إن الدعاء أولا لا يشرع إلا في موضعين في الصلاة، وهما عند السجود وبعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وقبل السلام، هذان الموضعان هما اللذان يشرع فيهما الدعاء. يستثنى من ذلك دعاء واحد في الركوع، تقول سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي، فقط هذا الذي استثني في الركوع. ويستثنى في القيام من الركوع دعاء القنوت في الوقت الذي يشرع فيه، سنتكلم عنه في محله. ما عدا ذلك ليس محلا للدعاء، فلا يشرع فيه الدعاء. طيب الأمر الثاني أن هذان الموضعان الذي يشرع فيهما الدعاء إضافة للقنوت، يقول الفقهاء الأصل فيه أنه لا يدعى فيه إلا بجوامع الكلم، فتقول مثلا اللهم أني أعوذ بك من النار وعذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال، اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا فاغفر لي، أو تقول اللهم أعني على ذكرك وذكرك ذكرك وحسن عبادتك، اللهم مثلا دعاء القرآن كله، هب لنا اللهم هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، فتأتي بجوامع الكلم ولا تسأل دقائق الأمور وخاصة ما يتعلق بملاذ الدنيا. ودليلهم على ذلك أمران. الأمر الأول قالوا إن الأصل في الصلاة التوقيف، فما كان من باب التوقيف فالأصل فيه أن لا تدعو إلا بجوامع الكلم أو ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أو في كتاب الله جل وعلا، هذا الأصل. ولذلك أيها الإخوة، روى يعقوب بن سفيان البسوي في كتاب المعرفة والتاريخ أن أيوب السختياني شيخ الإمام مالك رحمه الله تعالى أما المسلمين في مكة هنا، وكان يقنت في رمضان ولا يدعو إلا بدعاء في القرآن فقط ولا يزيد عليه، ما يزيد على دعاء القرآن وهي الآيات التي فيها الدعاء، وهذا من أفعال السلف رضوان الله عليهم ورحمهم الله. إذن هذا دليل أول. دليلهم الثاني قالوا ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث عبد الله بن مغفل سيأتي أقوام يعتدون في الدعاء، يعتدون في الدعاء، وقد نزله عبد الله بن مغفل على دعاء ابنه لما سأل دقائق الأمور، فلما سأل ابنه دقائق الأمور ومنها ملابس الدنيا نزله عليه، فدل على أنه منهي عنه. وقد قال الله جل وعلا ولا تعتدوا إنه لا يحب المعتدين، وبناء على ذلك فإنهم قالوا هذه عبارتهم، فلو قال في صلاته اللهم إني أسألك دابة هملاجة وزوجة حسناء بطرت صلاته، لأن هذه سؤال لتفسير الأمور، هذا كلام الفقهاء والذي مشى عليه المصنف، ولكن نقدم على كلام المصنف كلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فإنه قد ثبت في الصحيح أن نبينا صلى الله عليه وسلم قال ثم ليتخير من الدعاء ما شاء، وكل كلام يقابل كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم نقول لصاحبه كما قال مالك رد، هو رد عليك، حديث صريح، يتخير من الدعاء ما شاء، فدل على أن الصلاة ادعو فيها ما تشاء ولا تبطل صلاتك، لكن الأفضل والأتم والأكمل والأعظم أجرا والأحرى بالإجابة أن لا تدعو في صلاتك إلا بدعاء هو من جوامع الكلم ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو في كتاب الله. نحن أعلم أم الرسول، الرسول ما دعا إلا بهذه الأدعية فنأتي بها، وذلك احفظ أدعية الرسول، دائما احرص على حفظ أدعية الرسول فإن الخير كله فيها. نعم. يقول الشيخ وبشك، نعم نعم، قال وبالإتيان بكاف الخطاب لغير الله ورسوله أحمد. يقول إن المرأة في صلاته لو أتى بكاف الخطاب لغيره، مثل بعض الناس يخاطب في القنوت أشخاصا فيقول يا كريم يا رحيم وهكذا، يخاطب إياك، فإن خاطب شخصا آخر أمامه أو شخصا آخر غائبا بطلت صلاته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال في حديث معاوية بن حكم إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الآدمين، فلا يخاطب الله عز وجل بالدعاء إلاك أعبد وإليك أسعى وأحفد وهكذا يجوز، لكن لا تخاطب أحد من الآدمين، وهذا معنى قول غير الله ورسوله أحمد، لأن في القرآن مخاطبة النبي صلى الله عليه وسلم، وفي التحيات السلام عليك أيها النبي أيها النبي، وهذا من باب ذكر معنى ما معنى الدعاء ليس من دعاء الغائب وإنما هو من استحضار الذهن في هذا الباب. قال وبالقهقهة، لأن القهقهة منهي عنها، وقد روي حديث أنها تبطل الصلاة وهو كذلك من حيث المعنى، لأن من باب الكلام ولا تناسب هيئة الصلاة، فإذا قلنا الحركة تبطلها فالقهقهة أولى. قال وبالكلام ولو سهوى، لما مر معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الآدميين، فمن تكلم في الصلاة ولو ساهيا بطلت صلاته، لأن الكلام من المبطلات فعل، شوف مبطل فعل، والقاعدة أن ما كان من باب الأحكام الوضعية فإنه لا يعبر فيه بالجهل ولا بالنسيان، لا يعبر فيه بالجهل ولا بالنسيان، وهذا مبطل في ذاته. وأنا قلت لكم في مقدمة باب الإبطال أن الفقهاء يتوسعون فيجعلون ترك الشرط مبطلا، لكن هذا مبطل فلذلك لا يعذر، فعندهم قاعدة، فلو أن شخصا جهل جهلا أو نسيانا أتلف مال غيره، نقول لا يعذر، لأن الأحكام الوضعية لا يعذر فيها بجهل ولا بنسيان، هذه قاعدة وهذه علتهم. طبعا مسألة فيها خلاف. قالوا بتقديم المأموم على إمامه، لا يجوز أن يتقدم المأموم على إمامه في أمرين، في الفعل وفي الموضع. فقد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الإمام ليؤتم به، فلا تقدموا على إمامكم. والتقدم على الإمام بأمرين، الأمر الأول أن يتقدم عليه بالموضع، فلو أن مأموما تقدم على إمامه بطلت صلاته، وإنما المأموم يصاف الإمام فيكون معه عن يمينه أو عن يمينه وشماله معا أو يكون خلفه، فكل مأموم صلى خلف إمامه بطلت صلاته، هذه التقدم الأول. التقدم الثاني التقدم في الأفعال، ولا يجوز للمأموم أن يتقدم على أفعال إمامه، فلا يركع قبل ركوعه ولا يسجد قبل سجوده. وانظر معي، الإمام مع المأموم له أربع حالات، إما أن يتقدمه، وإما أن يوافقه، وإما أن يتابعه، وإما أن يتراخى عنه. فإن تقدم عليه بطلت صلاته إلا أن يتدارك، سنتكلم عنها بعد قليل. وإن وافقه يعني كبر مع تكبيره وركع مع ركوعه، قالوا هذا يكره كراهة شديدة. لماذا قالوا إنه يكره؟ لأن في مشقة أن تقول إنه حرام، فإن بعض الأئمة يكبر في أول تكبيرة الانتقال ولا يصل إلا بعد فترة، وخاصة إن كان ثقيلا، وإن قلنا بحرمته وأنه يبطل فهو مشقة. وذلك فإن النهي إنما جاء في التقدم ولم يأتي في الموافق، والموافق إنما هو يكره. إذن هذا ما يتعلق بالموافقة. الحالة الثانية المتابعة، وهو أنه حينما ينتهي من فعله تأتي أنت بفعلك. ولذلك نعرف انقضاء فعل الإمام بأمرين، مجموع الأمرين، بكلا الأمرين، ليس بأحدهما بل كليهما. فإن لم تستطع علم أحدهما اكتفيت بأحدهما، نص على ذلك أحمد في كتابه الجليل العظيم كتاب الصلاة الذي رواه عنه مهنا الرياحي. ما هما هذان الأمران؟ أن ينتهي حرف الراء من تكبيرة الانتقال، وأن تراه قد بدأ في الركن الثاني، لأن الشخص إذا كان قائما يريد أن يسجد متى تكون متابعا له؟ بعد قوله أكبر، الله أكبر، انتهاء حرف الراء، هذا الأمر الأول. فإن هويت قبل أن ينتهي من الراء فأنت لست موافقا، من لست متابعا، إما موافق أو مسابق. طيب الأمر الثاني أن يكون قد وصل للركن الثاني، يجب أن يكون إذا كنت تنظر إليه يكون قد هوى للسجود. طيب إن كنت لا تنظر لا ترى بأن كنت بعيدا لا تستطيع النظر إليه، فنقول تكتفي بالعلامة الأولى. نص على ذلك أحمد في كتاب الصلاة، وهو كتاب عظيم جدا في قضية الخشوع والاطمئنان، وفيه كلام نفيس. نعم. الأمر الرابع التراخي، والتراخي هو أن يتراخى المأموم عن الإمام وقتا كثيرا. التراخي عن الإمام مكروه في الصلاة كراهة شديدة، فإن تراخى المأموم عن الإمام ركنين بطلت الركعة. إن تراخى المأموم عن الإمام ركنين بطلت الركعة، وسيأتي في محله. إذن عرفنا مسابقة، موافقة، متابعة وهو السنة الواجبة، ثم تراخي، إن تراخيت ركنين بطلت، وما عدا ذلك فهو مكروه وقد يصل التحريم أحيانا. يقول وببطلان صلاة إمامه. عندنا قاعدتان، بطلان صلاة الإمام وبطلان الائتمام. انتبه، كثير من الإخوان وطلبة العلم لا يفرق بين هاتين القاعدتين، والمذهب أن كلا الأمرين مبطل للصلاة، بطلان الصلاة وبطلان الائتمام. ولأن بعض أهل العلم يبطل الصلاة ببطلان صلاة الإمام دون بطلان الائتمام. طيب بطلان صلاة الإمام الذي ذكره المصنف هنا، وبطلان الائتمام سيأتي إن شاء الله في باب الإمام. بطلان صلاة الإمام يعني إذا عرفنا أن صلاة الإمام قد بطلت فتبطل صلاة المأمومين. مثال ذلك، الإمام إذا كان دخل في الصلاة محدثا قبل الصلاة ثم تذكر في أثناء الصلاة، فسؤال الآن، افتتاحه الصلاة كان افتتاحا باطلا أم صحيحا؟ باطلا، لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، بإجمع صلاته باطلة. إذن بطلت صلاة الإمام فبطلت صلاة المأمومين. يستثنى من ذلك صورة واحدة، إذن لم يتذكر إلا بعد الصلاة، وانصرف المأمومون ولم يعلموا ببطلان صلاته. يعفى عنها لأن العبرة بغلبة الظن. إذا بطلت صلاته ولا يستخلف، هنا لا يستخلف، لا يستخلف، ما يأتي لو تذكر في الركعة الثانية أو بعد تكبيرة الإحرام، ما يستخلف الإمام، ما يستخلف أحدا خلفه، بل يجب عليه أن يقطع صلاته ويبدأ الصلاة من جديد، أو الإمام الثاني يبدأ الصلاة من جديد، لأن بطلت الصلاة من أولها. الصورة الثانية، إذا كان الإمام أحدث في أثناء صلاته فالذي بطل هذا الركن وما بعده، والصلاة لا تتبعض. إن استخلف الإمام في هذا الموضع جاز، الإمام في الركعة الثانية في القيام أحدث، خرجت منه ريح، نقول هنا يجوز لك أن تستخلف، لأن ما مضى صلاة المأمومين وصلاة الإمام صحيحة، فيبنى على ما مضى، فيخرج الإمام ويستخلف. طيب انظر معي، أحدث في الركعة الثانية في القيام، خلنا نقول أحدث في السجود، أحدث في السجود لكنه استحى ولم يستخلف إلا في القيام، بطلت صلاة الإمام في بعض الصلاة، فبطلت جميعها وبطلت صلاة المأمومين، لا تصح صلاة الإمام ولا المأمومين. وضحت؟ واضحة شيخ عبد الله، شيخ مسعود؟ ما يجوز الاستخلاف الآن، خلاص يجب أن يستخلف في الركن الذي أحدث فيه، كذا قال فقهاؤنا. ولذلك يعني أحد المشايخ مما في الحرم لما خرج من صلاته قال لماذا لم يستخلف؟ فعله صحيح لأن حدثه قبل الصلاة، ففعله صحيح على قول الفقهاء. الاستخلاف محله إذا أحدث في أثناء الصلاة واستخلف في الركن ولم يأتي بأعمال بعده. طيب يقول وبطلان صلاة إمامه، إما بحدث، إما بزيادة زيادة في الصلاة، إما بوجود ساتر لعورة من المبطلات التي مضى ذكرها. قال وبسلامه عبدا عمدا قبل إمامه، لا يصح أن يسلم المأموم قبل إمامه البتة، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا ركع فاركعوا وإذا سجد فاسجدوا، ولم يقل وإذا سلم فسلموا، ليس إباحة للسلام قبل الإمام، وإنما لأجل المسبوق، فإن المسبوق يسلم بعد الإمام بركعتين يقضيهما، ومن سلم قبل إمامه لا تصح صلاته إلا صلاة واحدة وهي صلاة الخوف فقط، وصلاة الخوف جاءت على خلاف القياس، وما جاء على خلاف القياس فلا يصح الإلحاق به ولا القياس عليه. وبعض أهل العلم يرى رأيا فيقول إذا دخلت مع الإمام في صلاة هو يصلي رباعية وأنت تصلي صلاة ثنائية، فإذا صليت ركعتين فسلم، على قول المصنف صلاته ماذا؟ باطلة، أليس كذلك؟ ليس قول المصنف فقط، بل هو قول الأئمة أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد في مشهور الأربعة، هو قول الجميع، ما تصح الصلاة ولو كانت تنوي صلاة الفجر وهو ينوي صلاة الظهر، ما يجوز لك أن تسلم قبل الإمام، ما يصح مطلقا. طيب فإن قلت أنتظره يصلي ركعتين ثم أصلي معه ركعتين وأسلم، نقول باطلة صلاتك. اسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا وإذا سجد فاسجدوا وما فاتكم فأتموا، أو قال فقموا، روايتان في صحيح مسلم. أمر، فلا يجوز لك أن تكون أفعالك أقل من أفعال الإمام، يجب أن تكون أفعالك مثل أفعال الإمام، وعند بعض أهل العلم أو أكثر من أفعال الإمام. إذن انتبه، هذه المسألة يفتي بها بعض أهل العلم، وهو قول لبعض أهل العلم وقول قوي جدا، ولكن جماهير أهل العلم على خلافه، منه رأي المصنف. تراجع الشيخ، نعم تراجع، نعم. يقول الشيخ رحمه الله تعالى وين وصلنا، وبسهوه عمدا نعم، أو سهوا ولم يعده بعده، يعني أن المأموم إذا سهى فسابق إمامه، أو أن الإمام المأموم سهى فسلم قبل إمامه، نقول إذا كان من باب السهو يصح، لكن بشرط أنه يرجع ويقضي ما فاته مع الإمام، ويقضي الأركان التي سلمها مع الإمام. قال وبالأكل والشرب سوى اليسير عرفا لناس وجاهل، الأكل والشرب مبطلان للصلاة، ظاهر كلام المصنف الفريضة والنافلة لا فرق، لا نفرق بينهما. ولما قالوا أنه يبطلها؟ لأن الكلام لا يناسب الصلاة، فالأكل والشرب من باب أولى ولا شك، والكلام ليس أن هذه الصلاة لا يصح فيها شيء من كلام الآدميين، فالأكل والشرب من باب أولى وهكذا. قال سوى اليسير، الشيء اليسير مثل أن يبقى في الفم شيء، أو مثل أن يكون المرء في صلاته. طبعا المصنف مشى على أن اليسير للفريضة والنافلة، وإلا فإن بعضا من المتأخرين يخصون ذلك بالنافلة دون الفريضة، لأنه ثبت أن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه كان إماما للمسجد الحرام. أئمة المسجد الحرام في عهد الصحابة رضوان الله عليهم والتابعين أعمالهم لها من المكانة العالية، فإن الصحابة كانوا متوافرين في وقته يحضرون فعله، فاجتهاد أئمة الحرمين مكة والمدينة لها المكانة العالية. فكان عبد الله بن الزبير يصلي بالناس في التراويح أو في السنة، فإذا من كثرة القراءة يأخذ الماء ويشربه ببل حلقه، فدل على أنه شرب يسير ببل الحلق ليس من باب التنعم ولا الترفه، فدل على أنه يعفى عنه لناس وجاهل أو لحاجة في النافلة بالخصوص. نعم ثواني بس خلنا ننتهي من هذا الجزئية. يقول ولا تبطل إن بلع ما بين أسنانه بلا مضغ، لأنه لا يسمى أكلا. وإن كان القاعدة عندنا أن الفم من الوجه وليس من الجوف، هو يسمى أكل، وذلك لو فعله الصائم لأفطر. فنحن عندنا أن تجويف الفم وتجويف الأنف من الوجه، وينبني على ذلك مسائل خمس ذكرها ابن قاضي الجبل في القواعد. من هذه المسائل أنه ما بقي في الفم يفطر، ومنه المضمضة لا تفطر لأنها خارجة، ومن هذه المسائل ما ذكرت لك قبل قليل أن هذا اليسير يعفى عنه لأنه لم ينفقه فهو معفون عنه لأن فيه مشقة. وقد ذكرت لكم قاعدة اليسير أن كل ما كان فيه مشقة على الناس فإنه يعفى عن يسيره، منه البلع ما بقي بين الأسنان. قال وكالكلام، يعني ويأخذ حكم الكلام، إن تنحنح بلا حاجة أو انتحب بلا خشية أو نفخ فبان حرفا. يقول من صور الكلام أن يتنحنح بلا حاجة، يعني لم ينبح حلقه فيتنحنح فيظهر حرفان الحاء والميم هكذا. بعض الناس يفعل هذا من غير حاجة، ليس لأجل حاجة في حلقه أو تعب في صوته، وإنما من غير حاجة. يقول هذا عند بعض أهل العلم هو مبطل للصلاة إن تعمده وكان عالما بالحكم. نادر أن شخص يتعمده ويكون عالما بالحكم، أغلب الناس غير عالمين بالحكم، لأن هذه يسمونها بعض كلام، لأن أصلا هذا مبني على أصل الكلام هل هو المفيد أم الكلام هو الصوت. الصوت من أثر الكلام، فلا كلام إلا بحرف وصوت. نعم وليس كل صوت كلام، لكن بعض أهل العلم يتجوز فيجعل الصوت كلاما بشرط أن يكون كلما، وأقل كلام يعرفه العرب حرفان كقي وفي وعي، ترسم حرفا مع كسرة لأنها فعل أمر، وفعل الأمر مجزوم بحذف حرف العلة، فعي وقي وفي وري حرفان، فهي أقل كلمة تعرف، وإذاك قالوا فبان حرفان. قال إن تنحنح بلا حاجة أو انتحب بكى وانتحب، لا خشية يعني تذكر أمه أو أباه أو ابنه أو زوجه، أو نفخ قال أف من غير حاجة، فبان حرفان بطلت، لأنها من غير حاجة تبطل الصلاة. والأولى بالمسلم أن يستشعر من هو واقف بين يديه، ولذلك أهل العلم شددوا في مبطلات الصلاة لكي يعلم المسلم أن وقوفك بين يدي جبار عظيم سبحانه وتعالى، وأن أقرب موضع تكون فيه للجبار سبحانه وتعالى في صلاتك في سجودك وفي قيامك. ولذلك فإن لبسك في الصلاة غير لبسك في غيرها، ووجهك في الصلاة غير وجهك في غيرها، وبصرك في الصلاة غير بصرك في غيرها، وكذلك ما يتعلق بلحظك وحركتك وهيئتك. ولذلك الاحتياط في هذا الباب مهم، وإن كان قضية إذا وقعت الواقعة قد ينظر في المسألة من باب الإكثار. قال لا إن نام فتكلم، إن نام فتكلم يعني نوما يسيرا، فإنهم يقول إن النوم اليسير لا يبطل الصلاة، نام نوما يسيرا. وضابط النوم اليسير من الكثير مر معنا في الطهارة، لا من جالس لا من جالس ولا ساجد، لا من راقد ولا ساجد، فلو نام قائما أو نام راكعا لم يبطل وضوءه فلا تبطل صلاته. فلما عفي عن الشيء عفي عن تبعه، لما عفي عن الشيء عفي عن تبعه من باب التبع. لما عفى الله عن النوم اليسير وهو النعاس، الصحابة كانوا تخفق رؤوسهم ولا يؤمرون بنقض الوضوء،

وهذا هو تحقيق المحققين في هذه المسألة، نص عليه بعض من المحققين منهم الشيخ القاضي علاء الدين مرداوي في الإنصاف وغيره. يقول الشيخ ويجب، ومعنى قولنا إنه يجب يعني أن من تعمد ترك هذا السجود فإن صلاته باطلة. قال ويجب إذا زاد ركوعا أو سجودا أو قياما أو قعودا، طبعا كله زيادة من غير قصد. فمن صلى بضع ركعة يعني سجد ركعتين ركوعين أو سجد ثلاث سجودات أو زاد قياما فقام قياما ثم ذكر فجلس أو تذكر فجلس وهكذا، أو قعودا، كيف يتصور أن يزيد القعود بعد قيامه من الركعة الثانية الأولى للثانية، من الأولى للثانية جلس ولم يكن، شوف معي، ولم يكن قد نوى بالجلوس جلسة الاستراحة. انتبه، لو كان نوى بها جلسة الاستراحة فإنه إما أنها سنة فيؤجر عليها، وإما أن نقول ليست بسنة. فإن قلنا إنها ليست بسنة عند من يرى أنها ليست بسنة